الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: ويتدفق الماء. أشارت الآية الكريمة التي نحن بصددها الآن أن الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن فلا بد أن يكون هناك ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائبه وهو المني، ولا بد أن يكون هناك ماء دافق يخرج من بين صلب المرأة وترائبها. ماء المرأة. الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول: إن للمرأة ماء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي سأله عن الولد: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع وعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي: صدقت وإنك لنبي. فصفة ماء الرجل أنه أبيض، وصفة ماء المرأة أنه أصفر، والتعبير عن ماء الرجل بالمني معروف وشائع، أما التعبير عن ماء المرأة بالمني فغير شائع. ويقول ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: لمني الرجل خاصة الغلظ والبياض والخروج بدفق ودفع، فإن أراد من نفى مني المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب. ومني المرأة له خاصته الرقة والصفرة والسيلان بغير دفع، فإن نفى ذلك عنها أخطأ. وقد جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام، وهو موجب للغسل، كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابية الجليلة أم سليم التي لم يمنعها الحياء من أن تسأل هذا السؤال الصريح الواضح. بعد هذه الحقائق التي كشف عنها الرسول الكريم الذي يوحى إليه ويتلقى علمه من علام الغيوب، كان لابد للعلم أن يبحث ويدقق، وكان لابد لعلوم التشريح والأجنة أن تجد مصدرا لما أشار إليه الرسول الكريم عن وجود ماء للمرأة. والعلم الحديث يقرر أن للمرأة نوعين من الماء. النوع الأول هي إفرازات لزجة بيضاء خفيفة، وهي إفرازات طبيعية، ومصدر هذه الإفرازات هي غدد بارثولين الموجودة في المهبل، وهذه الإفرازات ليست لها علاقة بتكوين الجنين، وإنما وظيفتها ترطيب المهبل وتسهيل إيلاج القضيب، كما أن لها وظيفة حماية المهبل والجهاز التناسلي من الميكروبات والجراثيم. وهذا الماء لا يقذف ولا يندفع ولا يتدفق، إذن ليس له دخل في عملية تكوين الجنين. النوع الثاني وهو الماء الذي يندفع نتيجة انفجار حويصلة جراف، فعندما يكتمل نمو هذه الحويصلة وهي موجودة على حافة المبيض، فإنها تنفجر ويتدفق منها الماء الأصفر، وتخرج البويضة لتتلقفها نهاية قناة فالوب، ويدفع السائل الأصفر البويضة في قناة فالوب دفعا رقيقا لطيفا حتى تلتقي بالحيوان المنوي الذي وقع عليه الاختيار ليلقحها في الثلث العرضي الوحشي من قناة فالوب. فماء المرأة هو الماء الناتج من انفجار حويصلة جراف، وهو ماء أصفر رقيق يتدفق من الحويصلة ويحمل البويضة في قناة الرحم هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل ماء الرجل الحيوانات المنوية. كلاهما يتدفق وكلاهما يخرج من بين الصلب والترائب. وصدق الله العظيم حيث يقول: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر. ويتضح الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة. ماء دافق يخرج من الخصية المني التي كان أصل منبتها بين صلب الرجل وترائبه، ويحمل هذا الماء الدافق الحيوانات المنوية. وماء دافق يخرج من حويصلة جراف بالمبيض الذي كان أصل منبته بين صلب المرأة وترائبها، ويحمل هذا الماء الدافق البويضة إلى قناة الرحم، والتقى الماء بالماء على أمر قدره الله فكانت النطفة. عنوان: ذكر أم أنثى. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ القيامة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. النجم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الشورى. ما هي النطفة؟ هل يمكن معرفة جنس الجنين؟ ومتى؟ وماذا بعد 4 أشهر؟ الذكورة والأنوثة قضية تشغل بال الآباء والأمهات منذ قديم الزمن. ماذا يحتوي الرحم؟ وماذا يكون الحمل؟ ولد أم بنت؟ ومن المسؤول عن تحديد نوع جنس الجنين؟ أهو الأب أم هي الأم؟ مسألة شغلت حيزا كبيرا من تجارب العلماء وأفكارهم، وسر من الأسرار احتارت فيه الألباب والعقول. وجاء القرآن الكريم بالجواب اليقين والخبر الأكيد: فذلك كائن في علم الله، فالذي خلق أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي يعلم ما تحمله كل أنثى، وهو الذي يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. فهو الخبير العليم بكل شيء، الذي أحاط علمه بكل صغيرة وكبيرة، وكل رطب ويابس، وكل حركة وسكون، وكل خاطرة وفكرة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لقد كان الإنسان نطفة من مني يمنى، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فما هي النطفة؟ النطفة هي مني الرجل. هامش. جاء في ظلال القرآن المجلد 6: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نطفة تمنى طراق، إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط، كما جاء أيضا في التفسير: ألم يكن نطفة من مني يمنى. الاستفهام للتقرير، أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام، والغرض بيان حقارة حاله، كأنه يقول: إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى البول. انتهى الهامش. ومما هو جدير بالذكر أن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على 23 زوجا من الجزيء الجزيمات الملونة أي الكروسومات 22 زوجا، بالإضافة إلى زوج واحد فقط هو المسؤول عن تحديد صفة الشخص وجنسه أذكر أم أنثى. فالكروموسوم الذي يحمل صفة الأنثى يسمى XX، أما الكروموسوم الذي يحمل صفة الذكورة يسمى XY. وبناء على ذلك فإنه إذا انقسمت الكروموسومات الموجودة في البويضة والتي تحمل صفة الأنوثة فإن ناتج هذا الانقسام X زائد X. أما إذا انقسمت الكروموسومات الموجودة في الحيوان المنوي والتي تحمل صفة الذكورة فإن ناتج هذا الانقسام X زائد Y. وعلى هذا فإن هناك حيوانات منوية تحتوي على X فقط وهي حيوانات منوية مؤنثة، كما أن هناك حيوانات منوية تحتوي على Y فقط وهي حيوانات منوية مذكرة أي تحمل صفة الذكورة. وقد استطاع العلماء أن يتعرفوا عليها حيث لها شكل ومظهر خاص، والشكل التالي يوضح كيفية انقسام الحيوانات المنوية، حيث تنتج حيوانات منوية تحمل صفة الذكورة Y، بينما تنتج أيضا حيوانات منوية تحمل صفة الأنوثة X. أما البويضة فحيث أنها لا تحمل إلا كروموسومات ذات الطابع X فإن كل إنتاجها من الانقسام هو خلايا تحمل الكروموسومات X فقط. فالحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة له وميض ولمعان في رأسه يميزه عن الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة. ويقول الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: إن الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة أسرع وأقوى شكيمة في الغالب من زميله الذي يحمل شارة الأنوثة. فالحيوان المنوي المذكر يسير حثيثا وينطلق كالصاروخ حتى يصل إلى موضع البويضة في 6 ساعات تقريبا، فإن وجد البويضة جاهزة للتلقيح لقحها بأمر الله، وإلا فيبقى ساعات ثم يموت كمدا وحسرة. أما الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة فيسير بطيئا في الغالب ولا يصل إلى موضع البويضة إلا بعد أكثر من 12 ساعة، وربما وصل في 24 ساعة. فإذا وصل إلى موضع البويضة فإن وجد الرجال قد سبقوه إليها مات حسرة وكمدا على جدارها، وإن وجدها تخلفت عنهم ونزلت متباطئة بعد قدومهم فإن الفرصة تكون سانحة له بتلقيحها. وهنا تأتي مشيئة الله وقدره، وهنا يقدر الآن ويكتب ما هو كائن في علم الله. فإذا أرادت مشيئة الله وقدرته أن يكون المولود ذكرا أمر الله سبحانه وتعالى الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة بالانطلاق فورا والسبق لتلقيح البويضة، فيكون الناتج Y زائد X يساوي XY ذكرا بإذن الله. وإذا أرادت مشيئة الله وقدرته أن يكون المولود أنثى أمر الله سبحانه وتعالى الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة بالانطلاق فورا والسبق لتلقيح البويضة، فيكون الناتج X زائد X يساوي دبل X أنثى بإذن الله. وبذلك يتضح أن الحيوان المنوي هو المسؤول عن تحديد جنس الجنس الجنين ذكرا أم أنثى، إذ إنه هو الذي يحمل شارة الذكورة أو شارة الأنوثة، وليس للبويضة دور في هذا الموضوع، حيث إن كل الكروموسومات الجنسية متشابهة تماما عند الأنثى، وكلها تحمل شارة الأنثى. لقد تحولت هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علاقة ذات وضع خاص في الرحم تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء. فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه؟ ومن ذا الذي جعل من الخلية الواحدة الذكر والأنثى؟ أي إرادة كانت لهذه الخلية في أن تكون ذكرا، وأي إرادة لتلك في أن تكون أنثى؟ من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتها في ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار؟ نطفة تمنى تراق، فإذا هي بعد فترة مقدورة في تدبير الله، إذا هي ماذا؟ إذا هي إنسان، وإذا هذا الإنسان ذكر أو أنثى، كيف؟ إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة التي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل حتى انتهت بها إلى ذلك المصير، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا على الحس البشري، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه، فإنه لقادر على أن يحيي الموتى. بلى سبحانه، فإنه لقادر على النشأة الأخرى. بلى سبحانه، وما يملك الإنسان إلا أن يخشع أمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضا. وتبقى الآية بعد ذلك كله إعجازا علميا كاملا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالنطفة التي تمنى زوجان، حيوان منوي مذكر وحيوان منوي مؤنث، والنطفة التي تمنى تقرر بإرادة الله وحسب مشيئته وتوجيهه وتقديره، تقرر نوعية الجنين وجنسه، وذلك كله كائن في علم الله سبحانه وتعالى، فهو وحده فقط الذي يعلم ما إذا كانت هذه البويضة سيتم تلقيحها بحيوان منوي مذكر فتصبح ذكرا، أم سيتم تلقيحها بحيوان منوي مؤنث فتصبح أنثى. فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تحمله كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. هل يمكن معرفة جنس الجنين ومتى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فقط ما إذا كانت هذه العلقة التي تعلق بجدار الرحم ذكرا أو أنثى، وعلمه في ذلك علم أزلي منذ أن أمر الحيوان المنوي المذكر بتلقيح البويضة ليكون الناتج ذكرا، أو منذ أن أمر الحيوان المنوي المؤنث بتلقيح البويضة ليكون الناتج أنثى. فعلمه المقدور منذ الأزل بدأ يظهر على مسرح الحياة منذ لحظة التلقيح، منذ التقاء الحيوان المنوي المذكر أو المؤنث ببويضة المرأة. ولا يستطيع كائن في هذا الكون أن يتعرف على جنس العلقة إذا كانت مذكرة أم مؤنثة في ذلك الوقت. وحتى في نهاية الأسبوع السادس من تلقيح البويضة داخل الرحم، إذا نزل الجنين وأصبح سقطا، فإنه لا يمكن تمييزه إلى ذكر أو أنثى حتى لو شرح تشريحا كاملا، حيث إن الغدد التناسلية وهي الخصية في الذكر والمبيض في الأنثى تتشابهان تماما في هذه المرحلة المبكرة من النمو، ولا يمكن التمييز بينهما. يقول دكتور هاملتون بودي في كتابه جنين الإنسان: إنه لا يمكن تحديد جنس الجنين بدراسة الغدد التناسلية لجنين يبلغ 17 مليمتر من الرأس إلى المقعد وعمره 42 إلى 45 يوما. ولقد جاء العلم الحديث مصدقا ومؤكدا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرس علم التشريح، ولكنه لم يكن ينطق عن الهوى، بل كان هناك وحي يوحى علمه شديد القوى. كان العلم يأتيه من عالم الغيب والشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. أخرجه مسلم عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. حتى الليلة 42 كان جنس الجنين مقصورا على علم الله سبحانه وتعالى، وبعد تلك اللحظة يعلم الملك الموكل نوع الجنين ذكرا أم أنثى. وماذا بعد 4 شهور؟ ولا يستطيع الطب الحديث معرفة جنس الجنين إلا بعد مضي 4 أشهر على الأقل، حيث يمكن أن تغرز إبرة لسحب نقطة من السائل المحيط بالجنين والذي يعرف بالسائل الأمونيوس لفحص خلايا الجنين والتعرف عليها وعلى شارة الجنس التي تحملها، هل تحمل شارة الذكورة Y أو تحمل شارة الأنوثة X. وفي الأسبوع 10 للحمل يبدأ نزول الخصية أو المبيض تدريجيا من المنطقة بين العمود الفقري الصلب والأضلاع الترائب حتى تصل إلى الحوض في الشهر 7، ثم تواصل الخصية نزولها في الشهر 9 إلى كيس الصفن خارج الجسم. وقد تمكن العلماء حديثا باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية للتعرف على نوع جنس الجنين، حيث أمكن نقل صور الأعضاء داخل الجسم وبدقة، والتي أمكن من خلالها تشخيص الكثير من الأمراض. وقد دعت هذه الطريقة إلى استخدام هذا الجهاز في الفحص الروتيني، وتعتمد فكرته على انعكاس الموجات الصوتية بعد اختراقها لأنسجة الجسم بدرجات معينة، ثم استقبال هذه الموجات على مستقبل خاص لهذا الغرض، حيث تتحول إلى ذبذبات كهربائية يتم من خلالها نقل الصور المختلفة، وبذلك يمكن رؤية الأعضاء التناسلية الخارجية للجنين بوضوح في بداية الشهر 7، وإن كان في بعض الحالات يصعب رؤية هذه الأعضاء نتيجة لاتخاذ الجنين أوضاعا معينة داخل الرحم. هذا وإن كان الطب قد توصل إلى معرفة نوع الجنين، فإن ذلك لا يتم إلا في أشهر الحمل الأخيرة، وقد يحول دون معرفة ذلك وضع الجنين. وسيبقى علم ما في الأرحام من الغيب الذي اختص الله بعلمه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ومن هذا يتبين أن المسؤول عن تحديد نوع الجنين هو الأب، وأن الأم غير مسؤولة إطلاقا عن ذلك. وقد اعتقد الناس في عصور الجهل خطأ أن المسؤول عن نوع الجنين هي الزوجة، وكان الزوج يتزوج بأخرى لعلها تنجب له البنين، ولم يدري أنه هو المسؤول عن ذلك. وفي هذا المعنى تقول إحدى النساء وقد هجرها زوجها بعد أن ولدت البنت الرابعة: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبانا ألا نلد البنينا، ما نحن إلا كالأرض لزارعينا ننبت ما غرسوه فينا. وفي مجال الذكورة والأنوثة نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي بالخبر اليقين والعلم الأكيد الذي اكتشفته البشرية بعد 14 قرنا من الزمان. ففي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء الأنثى كان الجنين ذكرا، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الرجل كان الجنين أنثى. وواضح من قوله صلى الله عليه وسلم إن الحيوانات المنوية تتسابق إلى الاتحاد بالبويضة، والجنين يتوقف على نوع الحيوان المنوي الذي يسبق إلى الاتحاد بالبويضة. فإذا كان الذي يسبق هو الحيوان المنوي المذكر Y، كان الناتج ذكرا XY، وإذا كان الذي يسبق هو الحيوان المنوي المؤنث X، كان الناتج أنثى XX. وسرعة الحيوانات المنوية لا بد أنها تتأثر بالسائل الذي تعوم فيه، والذي يتوقف تركيبه على ما به من أملاح وهرمونات. وللآن لم يعرف ماذا يتسبب في زيادة سرعة أي من النوعين أو يبطئ أي من النوعين، وقد يكون لدرجة الحموضة أو القلوية دور في ذلك، وكذلك وجود بعض الأيونات قد يساعد في زيادة أو نقص سرعة الحيوانات المنوية عن أي من النوعين، وهذا بالتالي يؤثر على نوع الجنين. انتهى الشريط الثالث من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.